ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيل عنه يمنة ولا يسرى. لا تحيل عنه يمنة ولا يسرى. فمن الذي ذلل لها هذه الطرق وهذه المسالك؟ هو الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى يخرج من بطونها شراب، هذا استئناف عدل به عن خطاب النحل لبيان ما يظهر منها من عجيب صنعه تعالى تعذيبا للنعم، لأن مساق الآيات هنا هو نفس مساق هذه السورة العظيمة سورة النحل أو سورة النعم. لماذا؟ كما تلاحظ الآية من بداية السورة من بدايتها إلى الآن وإلى نهايتها هي في تعذيب نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم. فعدد هذه يعني ذكر آيات النحل وعجيب صنع الله فيها تعذيبا للنعم وتنبيها على العبر وإرشادا إلى الآيات العظيمة من هذا الحيوان الضعيف. وتم العسل شرابا، يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان. تم العسل شرابا لأنه يشرب مع الماء وغيره مختلف الألوان. وإن كان يعني الباحثون يقولون الآن إن الماء لا يختصر الذي يخرج منها على الشراب بمعنى العسل، لكن يدخل فيه السمع أيضا، يعني يأخذ صورة سائل معين ثم يعالج النحل بطريقة معينة حتى يصير سمعا. مختلف ألوانه أي فمنه أبيض وأصفر وأحمر باختلاف ما يؤكل من النور أو مزاجها، مزاج الزهرات المختلفة. الصورة ما زلتم تتداولونها؟ طيب أنا ليست ملكي. فيه شفاء للناس لأنه من جملة الأشبية والأدوية في بعض الأمراض، وله دخل في أكثر ما به الشفاء والمعاجين. فأي معجون من المعاجين أو يعني قل معجون من المعاجين لم يذكر الأطباء فيه العسل. طبعا هذا كلام القاسمي برضو، يعني اعتبر القاسمي في زمان بعيد بالنسبة لنا نسبيا، ولم يقول وقد قام الآن مقامه السكر لكثرته بالنسبة إليه. وفي الصحيحين، لكن طبعا بالنسبة للفوائد الصحية لا شك أن العسل أفيد كثير جدا من السكر. السكر يوقيت المناخ وله مشاكله الأخرى السكر الصناعي هذا، لكن طبعا العسل يعني ولذلك ينصح الأطباء بتحرية المشروبات بالعسل حتى الشاي مثلا أو هذه الأشياء. فلو استعمل العسل الطبيعي أفضل بلا شك من السكر ويعني مشاكله. أي نعم. وفي الطب يعني يسمون السموم البيضاء عرف خاص أهل الطب، السموم البيضاء السكر والملح في حاجة ثالثة كنا نسيت. لا السكر والملح وماء. لا لا المهم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، يعني تعبير عن الإسهال، فقال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، فقال يا رسول الله سقيته عسلا ما زاده إلا استطلاقا، قال اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا فبرأ. طبعا يعني والله تعالى اعلم العله وراء هذا، ان العسل كما تعلمون ملين، ملين يعني مسهل، فاذا وجدت البطن اشياء يعني احيانا الناس تجتهد دون الرجوع للاطباء فيحصل اخطاء شديده. يعني الام التي يحصل لابنها اسهال على طول عندها وصفات بلدي معينه هات ليمون ونسا وحاجات زي كده، يقول لك عشان يعني توقف هذا الايه الإسهال حاجة تسبب له إمساك. طبعا أحيانا يكون الإسهال هو من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يحصل إسهال، لأن الجسم يتخلص من الأجسام الضارة أو الميكروبات أو الفيروسات اللي فيه وتطرد. واضح؟ فإذا المقصود هنا الطرد هنا تنظيف الأمعاء من هذه الأشياء هو أمر مقصود، لا وهي خطوة أساسية في العلاج. فالذي يحصل أنها لو حصل معالجته بالإمساك فبتبقى هذه الاشياء الضاره في داخل البدن تنحرف فيه، وبالتالي تعطى فرصه اكثر للتكاثر والنمو والتاثير السيء على صحه المريض. فلذلك العسل كملين يساعد على افراغ هذه المواد الضاره. فكان هذا هو المقصود، والله تعالى اعلم من وصيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يسقي أخاه عسلا، وهو يقول له زاد البطن إطلاقا يعني زاد الإسهال، يقول له أسقيه عسلا. في المرة الثالثة قال صدق الله وكان الوقت خير، يعني تأكيد أن فيه أن هذا هو الشفاء. فبالتالي برأى العبد ذلك، لماذا تم استخراج المادة الضارة من داخل بدنه؟ فكل إسهال يكون ضارا، أحيانا من رحمة الله الإسهال لطرد هذه الأشياء وتخلص البدن منها. طبعا بالنسبة للأطفال بذات الصغار يعني لو يحصل إسهال إسهال واضح يعني المهم جدا تلتفت الأم لموضوع الجفاف، مش بتقول لا ده أزود الإسهال ولا تبالي. طبعا في الخارج الإسهال ده بيفقد أملاح مهمة جدا للبالون، ممكن تبقى ضرر شديد على صحة الأطفال فترة ربع يعني. بس طبعا لابد من الوعي، كل الناس عارفة الموضوع المحلول الغاز يعني. المهم قال ابن كثير قال بعض علماء الطب كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما تقاه عسلا وهو حار تحملت فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم تقاه فزاد التحليل والدفع، ثم تقاه فجلاله، فلما انتفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والألام ببركة إشارته عليه الصلاة والسلام. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي سيعتبرون ويستدلون على وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده بالألوهية، وأنه هو الذي ألهم هذه الدواب الضعيفة فعلمت مساقط الأنداء من وراء البيداء، فتقع على كل حرارة عبقة وزهرة أنقة، ثم تصدر عنها بما تحفظه رضابا وتلفظه شرابا. وهنا القاسمي نقل عن الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء تأملات في آية الله سبحانه وتعالى في خلق النحل. طبعا هو أجمل ما فيها الأسلوب اللغوي الأسلوب الإسلامي التوحيد وربطها بآية الله، وإن كان في الحقيقة يوجد الآن في هذا العصر من الدراسات يعني طبعا مئات الدراسات وأغلبها يعني صنفها ناس كفار واضح يعني يتأملون فيها في يعني خلق النحل، وبعضهم يقول انه يعني لا يمكن ابدا ان يقوى انسان على ان يستوعب ويعني يصدق يعني ما يحصل في مملكه النحل الا اذا امن بوجود الله عز وجل، انه ما فيش لا فراغ ابدا من يعني يستدل بهذه الايه على وجود الله سبحانه وتعالى وعظمته صفاته عز وجل. لكن الحقيقه يعني انا وجدت اننا لو فصلنا كلام في موضوع النحل وهو كلام سيئ بلا شك وهو تعبد، لان الايه حتى ختمت ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، فنحن نحتاج الى هذا التفكر، فسوف يطول الموضوع جدا، خلافات موجوده كثيره وفيها تفاصيل، لكن نحن عندنا خطه ان شاء الله تعالى ان نقرأ من نصف القران الاول قبل شهر رمضان مباشره باذن الله، يعني نحن عندنا خمس رجب وباقي شعبان، فنريد ان نفرغ من تفسير سوره النحل وكذلك سوره الاسراء وربما جزء من سوره الكهف، نتنقل تماما عن نصف القران ويتفرغ الاخوه في اثناء رمضان انها مناسبه يعني مناسبة من أجل التفرغ للحفظ والمراجعة في النص الأول، ويكون الاختبار الله في شوال بإذن الله إذا يسر الله سبحانه وتعالى. فنظرا لهذه الخطة نحن محتاجون إلى ضغط الوقت وعدم التفصيل، خاصة صورة النحل في الحقيقة فيها مواضع تحتاج تفصيل كبيرا جدا، تحتاج تفصيلا موسعا، فحتى لا نخرج عن هذا الهدف الذي هو الهدف الأساس الحفظ والإلمام على الجملة بالتفسير، سوف نرجع على الله تعالى يرسل لنا فرصة أخرى خارج درس الثلاثاء نتكلم فيها باستقلال عن آية الله سبحانه وتعالى في النحل. لكن نذكر الكلام الغزالي رحمه الله تعالى يقول انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتا، فهكذا ينبغي أن تدرس آيات الله سبحانه وتعالى، يعني شوف انظر كيف الغزالي وغيره من علماء المسلمين إذا تتناولوا هذه الآيات يربطونها بخالقها سبحانه وتعالى، اعتراف ونسبة النعمة إلى خالقها. أما في الكتب التي تسمى علمية وأصبح العلم عندهم أن تأتي بحقائق مجردة في زعمهم دون أن ينسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات نحن نركز على ما نراه وما نكتشفه، فنحن في الحقيقة لا نخلقها، لأننا لا نخلقها، نحن لا نوجدها، احنا مجرد نتأمل ونكتشف، صندوق مقفل ونفتحه وننظر إلى ما فيه، واضح؟ فهي رسائل من الله سبحانه وتعالى إلى العباد، وآيات تكوينية بجانب الآيات التنزيلية في الوحي لتدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا هكذا ينبغي أن تدرس جميع العلوم، تربط

وربما خسرت ما كان منها هناك. ربما اللي عندكم صلاح اللي عنده صلاح هذه يرى ان المعلومات تعتبر محدوده الى حد بعيد. يعني المعلومات الحديثه الان اعظم بكثير، اللي هي مالكه الحديث وليس مالكا مالكه النحو مؤنثا. وهذه الجلود التي تتكلم عنها هي الشغلات، والذكر له وظيفه واحده كما هو معروف يهلك بعدها. تفاصيل معروفه الان. قال حكيم من اليوناني لتلامذته: كونوا كالنحل في الخلايا. قالوا: وكيف النحل في الخلايا؟ قال: إنها لا تترك عندها بطالا إلا نفته وأبعدته وأخصته عن الخلية، لأنه يضيق المكان ويفني العسل ويعلم النصيف الكفل. والنحل يسلخ جلده كالحيات، وتوافقه الأصوات اللذيذة المطربة، ويضره السوس، ودواؤه أن يطرح له في كل خلية كف ملح، وأن يفتح في كل شهر مرة إلى آخره. وفي قطعه أنه متى ما طار من الخلية يرعى ثم يعود، فتعود كل نحلة إلى مكانها لا تخطئه. وذكر الغزالي في كتاب الحكمة في خلق المخلوقات أن الله تعالى جعل للنحل رئيسا تتبعه وتهتدي به فيما تناله من أقواتها، فإن ظهر مع الرئيس الذي تتبعه رئيس آخر من جنسه قتل أحدهما الآخر، وذلك لمصلحة ظاهرة وهو خوف الافتراق، لأنهما إذا كان أميرين وتلك كل واحد منهما فجا افترق النحل خلفهما. ثم إنها ألهمت أن ترعى رطوبات من على الأزهار فيستحيل في أجوافها عتلا، فعلم من هذا التسخير ما فيه من مصالح العباد من شراب فيه جفاء للناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وفيه غذاء وملاذ العباد، وفيه من أقوات فضلات عظيمة جعلت لمنافع بني آدم، فهي مثل ما يفضل من اللبن الذي خلق لمصالح أولاد البهائم وأقواتها، وما فضل من ذلك ففيه من البركة والكثرة ما ينتفع به الناس. ثم انظر ما تحمله النحل من السمع في أرجلها لتوعي فيه العسل وتحفظه، فلا تكاد تجد وعاء أحفظ للعسل من السمع في الأجناح. فانظر في هذه الذبابة، هل في علمها وقدرتها جمع الشمع مع العسل، أو عندها من المعرفة بحيث رتبت حفظ العسل مدة طويلة باستقراره في السمع وصيانته في الجبال والشجر في المواضع التي تحفظه ولا يفسد فيها؟ يعني هذه بعض الإشارات يمكن أن نضيف إليها أشياء يعني يسيرة من كتاب الإعجاز العلمي في عالم النحو. طبعا الآية الكبرى الواضحة في هذه الآية الكريمة هي قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. أوحى ربك النحل، إشارة إلى أن وراء هذه الهداية العجيبة هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي ألهمها وهداها إلى هذه العجائب التي تقع في مملكة النحل. فطبعا بلا شك يعني بالنسبة لإعجاز القرآن الكريم في هذا، بقية القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا القرآن يذكر بغاية الدقة هذه التعبيرات وهذه الأوصاف عن يعني النحل. فالنحل ذكر بعض التفاصيل، القرآن الكريم ذكر بعض التفاصيل عن عالم النحل وسلوكياته ومثاله، فكانت في زمن الوحي تدرك عن طريق الإجمال. أما ما يعني علم بعد ذلك فلا شك أنه على أساس يعني نوع من التفاصيل، أن عندهم الآن من الأجهزة التي ترصد بها حياة النحل أجهزة لغاية الدقة. يعني مش كان فيما مضى الإنسان بيسمع هذه الأشياء، فعند الجاهل مثلا واحد بعينه هيبدأ يراقب النحل وينظر، الآن طبعا أجهزة تصنف تودع تداخل الخلايا، كانت أجهزة وصلت إلى حد أنها صورت كل مراحل نمو الجنين، أو كل يعني النطفة في بدن الرجل وكذلك البويضة في بدن الأنثى، ثم كل مراحل نمو الجنين بمنتهى الدقة. وهذه موجودة في فيلم يدعى معجزة الحياة، معجزة الحياة أخذ جائزة نوبل يعني. المهم انهم مش يرسلون جايين، هم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، انهم يسمونها معجزة الحياة، ففيها ادق التفاصيل كأنك تراها بعينك او كأن انت تراها بالفعل بعينك، عن طريق طبعا بتبقى كاميرات في حجم الشعرة او في عرض شعرة من الرأس، ومش تتصور هذه الاشياء. فبلا شك العلم الان بيكشف لنا ادق التفاصيل عن حياة امثال هذه الكائنات. تعالى: اوحى ربك الى النحل، اي ان الله الهم النحلة وغرس في نفسها وطرها وفي غريزتها اتيان تلك زعمها عقلاء البشر. حيث تبني هذه البيوت سواء في بعض الجبال أم في بعض الشجر أم فيما يستخدمه الإنسان في التعريش. يقول ومما ينشط النظر أن الخطابة في الآية بضمير المخاطب الكاف أوحى ربك إلى النحل، لم يقل وأوحى الله إلى النحل ولم يقل وأوحينا إلى النحل، لكنه قال وأوحى ربك إلى النحل، والمخاطب هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود عموم الإنسان الذي نزل القرآن الكريم من أجل منفعته. ففي ذلك إشارة عظيمة إلى أن هناك صلة بين الإنسان المعني في خطاب الله عز وجل وبين ما عُهد به إلى النحل من طبيعة وأعمال يقوم بها بإلهام الله سبحانه وتعالى. وأوحى ربك إلى النحل عملا وجاء عن ذلك كل حال، كذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أنزل الله وحي إلى الأنبياء لهداية الناس أيضا، فينبغي أن ينقادوا لترعيه كما ينقاد النحل لهذا الإلهام الرباني. في الحديث أيضا والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمنين كمثل النحلة عاد طيبا، كما في الرواية الأخرى مثل النحلة إذا أكلت أكلت طيبا وإذا وضعت طيبا وإذا وقعت على عود النخل لم تكسر. فإذا حتى المسلم أنكر على أحد أو نصح أحد فإن يكون بلطف وبرق لا يذبح، وإنما هو كالنحلة لا يذكرها إلا الخير ولا يخرج منها إلا الطيب، وحتى إذا تعاملت أو وقعت على عود النخر نخل لم تكسره. ما أنواع النحل؟ فالنحل أمة من الأمم، قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بين حي إلا أمم أمثالكم. هذه حقيقة لم يصبر غورها ولم يدرك كلها إلا عبر الاكتشافات العلمية الحديثة. فالمملكة الحيوانية أمة كبيرة تضم كل الكائنات الحيوانية وتنقسم إلى أمم أصغر، وجماعة النحل يمكن أن يعبر عنها بأنها أمة، أي قسم أو مجموعة من المخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة لها كيانها ونظامها وعلاقاتها، ولها ما يتبعها من أمم أصغر، ولها نشاطها. جماعة النحل تضم سبع عائلات تقع تحت مجموعتين، المجموعة الأولى مجموعة النحل القصير اللسان، مجموعة ثانية مجموعة النحل الطويل اللسان. مجموعة النحل القصير اللسان عائلة نحل أندرينا ونحل كل تيدي، نحل هلك تيدي ونحل من تيدي، ومجموعة النحل طويلة اللسان نحو النحل الأنثوثورة تيدي والميجا تيدي، وذكر أمثلة وتفاصيل طبعا مذكورة كثير. لكن الذي يهمنا هو نحل العسل، نحل العسل وهو أحد فروع قمة النحل الكبيرة. دلت الحفريات على أن ظهور نحل العسل على وجه البسيطة حدث قبل نشأة الإنسان. ونحل العسل أيضا قسمه إلى أربعة مجموعات، الحامل للعسل والجامع للعسل ونحل الصخور والنحل الصغير والنحل الهندي. وفي طريقة نحل العسل تعيش مجموعة معيشة اجتماعية، كل فرد له وظيفته الخاصة، فالملكة لوضع البيض وحفظ النظام داخل الطائفة، أما الذكور فمهمتهم تفتيح الملكة وتقوم الشغالات بجميع الأعمال الأخرى، والأعمال التي تقوم بها الشغالات لابد أن تكون متوافقة مع سن الشغالة، يعني حينما تخرج الشغالة من العين الثلاثية فإنها تقوم بعمل معين وتظل تتدرج في الأعمال الأخرى بتقدم سنها في كل موظف تترقى فيه الشغالة كلما كانت أقدم لها أقدمية. وليس للفرد الذي يتكاسل عن عمله اعتبار في الطائفة، أي واحد يتكاسل عن عمل لا حياة أو يتخلى عن وظيفته يخل ويعدم ويتخلص من جثته خارج الخليج. أما مساكن النحل فقد قال تعالى أن يتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون طبعا نلاحظ هنا ملاحظة يعني في الآية الكريمة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، هذا فيه إعجاز وبلاغة تلفت النظر، وهو التعبير بكلمة اتخذي تسير إلى النحل بصيغة المؤنث

الذي يمده بالطاقة اللازمة له في حياته والتي تساعده على أداء وظائفه، وخاصة ما يحتاج منها إلى طاقة كبيرة مثل عملية الطيران. وأما حبوب اللقاح التي تجمع فهي مصدر للبروتينات، مصدر مهم جدا، حتى أنه توجد في المحلات يعني في الخارج، أنا ما أدري هنا موجودة ولا بعض المحلات المتخصصة في جمع الأشياء الأعشاب والأشياء الطبيعية هذه، توجد يباع حبوب اللقاح التي تجمع من خلالها، ولها قيمة طبعا غذائية عالية جدا وبالذات في البروتينات، توجد يعني من ال فحبوب اللقاح التي تجمعها مصدر للبروتينات تساعدها على النمو وخاصة للصغار، كذلك مصدر للأملاح المعدنية والفيتامينات. ولكي تأكل من هذه الثمرات وتزور تلك الأزهار وتحصل على ما تشتهيه فقد يسر الله سبحانه وتعالى لها طريقها وسهله لها. ومن قدرته تعالى أنه وهب لها قدرات وأمدها بوسائل تجعلها تؤدي واجبها في سهولة ويسر. ولكي تسلك طريقها مذللا ويسرا فقد جعل من صدرها حجرة واسعة، صدر نحن كل حجرة واسعة، حيث نتيجة إليه واسعة نتيجة انضمام الحلقة البطنية الأولى إلى حلقات الصدر الثلاثة. ويحتوي هذا الصدر على عضلات كثيرة قوية تزود بها الأجنحة، وهو يتسع من أكياس الهوائية، أكياس هوائية تتسع في فراغ الصدر والبطن، فطبعا هذا التزيد من خفة وزن النحلة وتسهل لها عملية الطيران، فهذا من التجليل أيضا. كما أن الصدر قد زود بجناحين على كل جانب، وجعل هذه الأجنحة تتشابك مع بعضها عند الطيران لتكتسب صفة القوة، حيث زودت مؤخرة الجناحين الأماميين بثانية قوية تعطي الفرصة للخصاصيف الموجودة في مقدمة الجناحين الخلفيين أن تستقر داخلها وتتثبت فيها، فتجعل من الجناحين الأمامي والخلفي جناحا واحدا قويا، وبذلك تسلك طريقها في الطيران دون عناء. فلديها الجناح القوي الذي تسك به تيارات الهواء، والمحرك الذي يتمثل في العضلات القوية الموجودة في فراغ الصدر الكبير، كما جعل من أجزاء فمها خرطوما طويلا يختلف في أطواله من نوع إلى آخر حتى يناسب كل نوع تلك الزهرة التي تزورها عميقة كانت أو ضحلة. ممكن الزهرة تكون عميقة فتمتص الرحيق من مسافة فيمتد الخرطوم كي يمتصها، فتمتص به الرحيق من أعماق الأزهار والثمار، مستخدمة في ذلك الخاصة الشهرية مع مساعدة بلعومها في عملية تحليله إلى حوالي صلاته، كما أمدها الله سبحانه وتعالى بحوصلة قابلة للتمدد، حوصلة تجمع فيها هذا الرحيق قابلة للمرنة تتمدد لتخزن فيها الرحيق بكميات كبيرة، كل ذلك لتتمكن من القيام برحلة طويلة فتطير مددا طويلة ولمسافات بعيدة فتقلل من الجهد المبذول، ولتزور أكبر عدد ممكن من الأزهار والثمرات في الرحلة الواحدة، فتجمع أكبر قدر تستطيعه من الرحيق. وفي هذه الرحلة الطويلة تتاح الفرصة للإنزيمات المفردة من غدادها التي أمد الله بها جسمها فتأخذ حظها الوافر في هضم السكريات المعقدة وتحولها إلى سكريات بسيطة مهدومة. كما أن الله سبحانه وتعالى قد يسر للنحلة أن تجمع الرحيق فقد زودها بأجهزة تجمع بها حبوب اللقاح دون عناء، فجسمها يغطى بشعيرات متفرعة، وأيضا في رجليها الخلفيتين في سلة كي تجمع فيها حبوب يعني اللقاح، كذلك فكوكها الأمامية تقرض بها المثوق وهو الطرف الأعلى بالزهرة التي فيها حبوب اللقاح حتى تكون في متناولها، كل ذلك يجعلها تجمع كميات هائلة من حبوب اللقاح التي تمد بها صغارها لتنمو وتكمل دورة حياتها. من قدرة الله سبحانه وتعالى أنه جعل من قرني استشعارها أداة للحس والاستشعار من بعد رادار يعني، وحتى لا يعيق من حساسيته شيء فقد جعل في رجليها الأماميتين منظفا لقرن الاستشعار كي تحفظه نظيفا باستمرار، يعني في رجلي الأماميتين يوجد منظف مخصوص لقرن الاستشعار حيث ما يبقاش فيه عوازل على عملية الإحساس يعني، ويبقى نظيفا باستمرار. خاصة قلنا عملية جمع حبوب اللقاح ربما تكون سبب في أن يكتفي قرن الاستشعار ببعض حبوب اللقاح، حين تفرغ النحلة من جمع حملها من حول النخل وقبل أن تبدأ طريق عودتها إلى مكانها لتسليل هذا الحمل فإنها تقوم بتنظيف قرن الاستشعار لتستطيع العودة إلى مقرها بسهولة ويسر كما قلنا لكي لا يسبب تشويشا على هذا الرادار حتى تصبح الرؤية أمامها جلية واضحة فتشق طريقها إلى خليتها بسرعة لتفرغ حملها وتعود لتغتنم الفرصة وتستفيد من الخيرات الموجودة في الحقل. أثبت العلم أن الله سبحانه وتعالى قد صفر نحل العسل وألهم الحياة الاجتماعية في خلايا متميزة لا يمكن أن يختلط أفراد خلية بأفراد خلية أخرى ولكل طائفة رائحة خاصة تميزها عن غيرها تنبعث من غدد على بطونها يعني لو دخل واحد أجنبي نحلة من نحلة من خلية أخرى طبعا تتخذ بالضائف رائحة ولا يصح لها بالدخول وإنما ما يذكر إلا إيه إلا من معه جواز سفر هذه الايه الرائحه المميزه وبيحصل تفتيش كل واحد داخل يمر في رائحته فان كان من اهل الخلايا ياذن له في الايه في الدخول وقد وهر الله سبحانه وتعالى النحله حاسه الشم تستطيع ان تميز بها الرائحه الخاصه لافراد طائفتها وما زال العلماء يواصلون دراسه هذا السلوك ويقف العلم حائرا في تفسير بعض ظواهر ومظاهر قدرة الله عز وجل وإبداعه تفسيرا وتعليلا علميا على سبيل المثال هذا من المعلوم أن طائفة النحل الواحدة عندما يحدث بها انقسام نتيجة التفريط فإن الطرد المنفصل يأخذ رائحة أخرى تختلف تماما عن رائحة الخلية الأم كيف يتم ذلك؟ أليس هذا إعجازا من الله سبحانه وتعالى وبرهانا على قدرته؟ يعني لما يحصل عملية الانقسام بينهم خلاف للسلف فبيحصل شخص بيطرد عن الخلية او يطرد من الخلية ويوصل منها بيصدف عليه رائحة معينة تختلف تماما عن رائحة الخلية الام بعد الطرد بحيث ما يستطيع ان يدخل من جديد كما ان في القرص السمعي الذي يبنيه النحل اكبر مثلا على ابداع الخالق في اخائه لهذه النحلة فهو يحتوي على الآلاف من العيون الثلاثية المخاريف التي يستعملها كمخادع لتربية الحضنة الصغيرة أو مستودعات لتخزين العسل أو حبوب النخاع هذه الثلاثة تستعمل إما المحاضن لتربية النحل الصغير أو مستودعات يخزن فيها العسل طبعا يخزن العسل بإجراءات في منتهى الدقة والصيانة ويختم عليه بالسمع وسوائل معينة بحيث لا يعني يتسرب إليه ما يبتله أو تستعمل مخازن لحبوب النخاع من المدهش أنه بالإضافة إلى أنها مهيئة تماما لهذا العمل فإن الشكل الثلاثي للعين يتطلب أقل كمية من المادة البنائية وهي السمع بالإضافة إلى أنها أكثر مناسبة لنمو اليرقات التي تربى في هذه العيون كما أن الشكل الثلاثي هو خير الأشكال الهندسية التي لا ينتج عنها فراغات بينية وأن عدد العيون منها في مساحة معينة يفوق عدد الأشكال الأخرى في نفس المساحة ولا يسعون إلا أن نقف أمام هذه القدرة الإعجازية في القرآن الكريم مسلمين حيث نجد أن نحلة العسل حينما تملأ العين الثلاثية بالعسل فإنها تغطيها بغطاء من السمع الخالص حتى لا يمتص العسل بطولة أو أي روائح لأن السمع مادة عاجلة فبتختمها وتغطيها بعد ما تملأها العسل بطبقة من السمع سمنة تسرب رطوبة كما تسرب أي روائح إلى داخل العسل وحينما تحتمل العيون على حضنة فإن النحلة تغطيها بغطاء نفسها في حالة بحال العيون نحن تستعمل بتسخدين العسل تسخدين العسل تتعملها بالإيه؟ سمع محكم تسخدين العسل للسم الذي دخل أما إذا كان هذه العين تستعمل كحضانة لتربية اليرقات أو النحلة التي تزال في مرحلة النمو فماذا تفعل؟ تغطيها النحلة بغطاء نفاذ يسمح بدخول ايه الهواء مكون من السمع تعمل بقى عجينة من السمع وحبوب النقاح يسمح بمرور الهواء والاكسجين الى تلك الاحياء الموجودة داخل العين المختلة فمن الذي علم النحلة ان تغطي عيون اليرقة بغطاء مكون من السمع وحبوب النقاح حتى يكون ذا مثال هو الله سبحانه وتعالى ومن الذي علمه ان يغطي عيون العسل بغطاء من السمع الخالص ليكون غير نفاذ أليس هذا إلهاما من الله عز وجل؟ ومما يثير الدهشة أيضا أن النحلة عند بنائه الأقراص فإنه يترك بين الأقراص وبعضها

والحقيقة أن هذا الشراب الذي يخرج من أجسام النحل لا يقتصر على العسل فقط، بل إن العسل هو أحد هذه الأنواع. وربما يتعجب القارئ حينما يعلم أن السمع هو أحد هذه الأجسام، فالسمع أصله شراب، يعني أصل سائل، وحينما تخرجه الغدة السمعية يكون على الحالة السائلة، فإذا ما تعرض الهواء يتحول إلى قشور يمضغها النحل بفكوكه ليصير على الحالة التي نراها عليه. كذلك يختلف السمع في ألوانه حسب مصدر الغذاء الذي يتغذى عليه النحل. ومن الشراب الذي يخرجه النحل كذلك الغذاء الملكي، وهو إفراغ غدي تفرزه الشغلات من غدد خاصة في مقدمي رأسها. طبعا الغذاء الملكي هذا يعني بعض الناس لما قرأ يعني آثاره الطبية وصوائده يعني قال يعني إيه هذا يعني يكاد يكون كأنه سحر، واضح من ايه من غزارة قيمته الغذائية، لانه غني بالاحماض الامينيه اللي هي البروتينات والاملاح المعدنيه والكربوهيدرات والفيتامينات، ويستعمله النحل في تغذيه الملكه وصغار اليرقات. وله الوان تختلف حسب فصول السمك والغذاء الذي يتغذى عليه النحل، ويتدرج لونه بين الابيض الفاتح الى الكريمي الغامق. وثم النحله ايضا واحد من الشراب الذي نحصل عليه من النحل الذي يستعمله النحل لإحداث ألم شديد حينما تغرس حمتها هي آلة النزع في جسم يهاجمها لتدافع عن نفسها وخليتها، وهو يستخدم حاليا كبقية أنواع الشراب في العلاج. ومن بديع خلق الله سبحانه وتعالى أنه ألف النحل ألا يتبرز داخل الخلية، فجعله القدرة على أن يحتفظ بفضلاته في المستقيم حتى يخرج من خليته فيفرغ يعني برزه، فسبحان من ألهمها ذلك تخرج لنا عسلا نظيفا في شفاء. لا يمكن ابدا ان تخرج يحصل اخراج داخل الخليه، فانما تمسك هذه الفضلات الى ان تخرج وتتخلص منها في الخارج كي لا تؤثر على العسل. يعني من ألهم النحله ان تفعل كل ذلك وان تسير حياتها في نظام ودقه، انه الله سبحانه وتعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في الحقيقه الكلام هذا أكثر بحث موجود عندي في المتعلق بالنحل، لكن في كتب أخرى فيها ما هو أعجب وأعظم من ذلك بكثير في الحقيقة بكثير جدا، ولعل منها كتاب النحلة تسبح الله، كتاب رائع جدا في هذا التدبر في هذا الإنتاج. لكن أنا يعني رأينا الاختصار على هذا القدر لما ذكرنا في مقدمة الكلام، فنكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بآية النحل. قال أبو سعود: ولما ذكر سبحانه من عجائب أحوال ما ذكر من النبات من الماء والنبات والأنعام والنحل أشار إلى بعض عجائب أحوال البشر. في الآية السابقة في سورة النحل أشار إلى عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في أحوال الماء والنبات والأنعام والنحل، ثم أتبع ذلك بأن أشار إلى بعض عجائب أحوال البشر من أول عمره إلى آخره وتطوراته فيما بين ذلك. ضبطوا مراتب العمر في أربعة: الأولى سن النشوء والنماء، والثانية سن الوقوف وهي سن الشباب، والثالثة سن الانحطاط القليل وهي سن الكهولة، والرابعة سن الانحطاط الكبير وهي سن الشيخوخة. كل مرحلة تقصر إلى مراحل أصغر: الطفولة ثم المراهقة ثم مرحلة الشباب تبدأ مثلا في العشرينات إلى مرحلة العمر المتوسط الذي يبدأ من الأربعين، ثم بعد ذلك العمر المتأخر وهو الشيخوخة فوق الستين. يقول عز وجل: والله خلقكم يعني أنشأكم من العدم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر أي أضعفه وأرجائه وهو الهرم. وقوله تعالى: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، اللام للصيرورة والعاقبة أي فيصير إن كان عالما يصير جاهلا، فيريكم من قدرته أنه كما قدر على نقله من العلم إلى الجهل أنه قادر على إحيائه بعد إمامته. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فكما قدر الله سبحانه وتعالى على أن ينقله من العلم إلى الجهل فهو قادر على إحيائه بعد إمامته. قال في العناية: وكونه غير عالم بعد علمه